بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا الله. السادة الكرام، الحضور، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الأخيرة من هذه الدورة 16 لتصحيح التلاوة. هذه الدورة في المنتدى الإسلامي حفظه الله وبارك فيه وبارك في القائمين عليه وأدام هذه الدورات العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يباهي الله عز وجل بهم ملائكته، واجعل يا رب هذا المكان مباركا، وأدم هذه الحلقات وأدم هذه الجلسات، وبارك بإخواني هؤلاء جميعا، وأعطي كل منا يا ربي سؤله فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفنا بالأمس على أول سورة الحج، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، واسمحوا لي أن أخصص هذه الليلة لحفاظ القرآن الكريم. فيعني الأيام الماضية كلها كان يقرأ كل من حضر، إن سجل اسمه في الورقة. آخر يوم أستأذنكم أن أخص التلاوة بالحاضرين معنا من حفاظ القرآن الكريم. فأنا سأسأل من يحفظ القرآن الكريم فيرفع يده، لكن عليه أن يكون صادقا ويراقب الله عز وجل، مو يرفع ربي شايفك، إذا مالك حافظ القرآن لا ترفع إيدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بارك الله بكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. سبحان الله. يعني الظاهر من الآيات الكريمة أنه أشد الناس تعلق بالناس هو تعلق الأم برضيعها في سن، هذا من أشد التعلقات هكذا الظاهر يعني، وإلا لما خصها بالحديث. يعني ممكن الأم المرضعة تذهل عن كل شيء إلا عن مين؟ فلما تذهل عنه معناها الشيء اللي شغلها شو حيكون؟ وتضع كل ذات حمل حملها من الرعبة والخوف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. كيف تراهم سكارى وما هم بسكارى؟ هذا هنا تراهم سكارى يعني ترى حالهم كحال السكارى. السكران نسأل الله العافية لنا ولكم يختل عنده التوازن، التوازن يختل، يصير يمشي وهو ايه يترنح، بالعربية يقول يترنح يعني ايه يتمايل. وترى الناس سكارى، منظره منظر السكران، لكن وما هم بسكارى يعني ما هم به، ما لم يشربوا خمرا حتى يصير حالهم كذلك، وإنما من هول المنظر واضطراب الأرض فصار حالهم كحال إيه؟ نسأل الله العافية السكران. ولكن عذاب الله، أيوة نسأل الله العافية لنا ولكم. يعني هذا بده يصير، لكن قولوا آمين إن شاء الله. نحن الله بيجعلنا من الذين مروا معنا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه لا يسمعون وهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع الأكبر، هذا الفزع الأكبر، لا ما بدروا فيه. لذلك شو بيقولوا لهم الملائكة؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة. حتى ورد أنه في موقف من المواقف المؤمن ماشي ومعه ملائكة مثل ما بتقول عمي يعني يواسونه، يقولون لا تخاف، لا ما لا بسيطة وماشيين نحن معك يعني دعم مثل ما بيقول. فبيتذكر هو انه في الصراط وفي وكذا وارفع من الشعرة واحد من السيف، بيقول له يعني الصراط امتى بدنا نمر على الصراط؟ بيقولوا له مرينا. بيقول لهم امتى؟ بيقولوا له أتذكر لما لمع نور كذا، كنا لمع نور؟ يقول لهم نعم. قالوا له لما كان عمل مع النور كنا نحن ايه كنت انت تمر على الصراط، يعني يمر فوق الصراط ايه كالبرق. فهو من سرعة العملية ما بيستوعبها وبيسأل امتى بدها تصير، وهي قد ايش صارت وانتهت. لا يحزنهم فزع الأكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن الناس من يجادل في الله، الله أكبر، بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. لا إله إلا الله. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله لا شك ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، يعني بمعنى هذا حدث، يعني أنتوا ليش مستغربين البعث؟ ألم تكونوا لا شيء ثم أوجدتكم؟ فكما أوجدتكم أول مرة، يعني العملية بسيطة، العملية عقلا ليش أنتم عم تستغربوها؟ ألم تحدث سابقا؟ أتشكون في وجودكم؟ ما تشكون في وجودكم؟ أتشكون أنكم قبل أن كنتم لا شيء، عدم، لم يكن شيئا مذكورا كما في سورة الدهر، سورة الإنسان يعني، لم يكن شيئا مذكورا، وكلنا كنا كذلك. كما أنكم لا تشكون في هذا، لماذا تشكون في أن الله عز وجل قادر على إيه؟ على أن يعيد هذا الأمر. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يذكرهم بإيش؟ بالماضي، يعني كما فعلت أنا هذا في الماضي أفعله، هو علي هين، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني يكمل حملها وتخرج إلى الوجود إنسانا، غير مخلقة تسقطه أمه، هذا يسمون السقط أو الجنين السقط. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، لإمتى؟ إلى أجل مسمى معروف، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، يعني قبل ذلك، ومنكم من يتوفى يعني قبل ذلك، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني أبشع فترة من فترات العمر، أبشع فترة من فترات العمر. ليش بشعة؟ لأن الإنسان كما قال الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعفين قوة، ثم جعل بعد قوتين ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة، فبيبدأ الإنسان يضعف يضعف يضعف إلى أن وصل به الحال كما قال زكريا: إني وهن العظم مني. قلنا ذلك منذ أيام. إذا العظم وهن معناته اللحم شو صار فيه، معناته الأعصاب شو صار فيها، معناته البصر شو صار فيه، معناته السمع شو صار، بعد أن كان يسمع الأصوات الدقيقة صار لا يسمع، ضعف سمعه، ضعف بصره، ضعف قيامه، يحتاج إلى من يعني يقول له أعطني يدك إذا أراد القيام، إلى آخره من الأمور الأخرى المعروفة. هذا اسمه ايه؟ أرذل، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، شيئا مفعول به ليعلم الأولى، يعني لكي لا يعلم شيئا من بعد علم، من بعد ما كان أي معلومة تأتي يحفظها، بيقول لك هذا البيت قاله فلان، وهذا الآية في السورة الفلانية، وهذا الحديث أخرجه فلان، تسأل عن أبسط الأمور بيقول لك ها مين كذا، وتسأل عن شيء بسيط. كنت مرة أزور أحد العلماء الله يرحمه، فدخل حفيده عالم جليل يعني بحر علم، وبتعرفوني أنا ما بمدح حدا يعني إن شاء الله تعالى مدح إيه خارج الحدود، لما أقول بحر علم يعني بحر علم. فدخل حفيده، قلت له سيدي ما شاء الله هذا حفيدكم؟ قال نعم. قلت له ما اسمه؟ سكت سكت سكت ما تذكر، هو معه في نفس البيت، فخرج وسأل أهل البيت ثم عاد قال لي فلان، رجع وقال لي فلان، حفيده في نفس البيت. لكي لا يعلم شيئا من بعد علم، بمعنى الخلايا الدماغية الذاكرة اللي ربي زودنا فيها ما عادت قادرة على إمساك المعلومات، تأتي المعلومة وتمر، عرفتوا؟ نحن هلأ أنتوا أنا إن شاء الله معكم إلى الآن الله يتمم بالخير، يعني تجي المعلومة بنمسكها، بشوفك بعرفك فلان، بشوفك بعرف هذا سيدي المحمدي أبو زيد الله يحفظه أخونا وحبيبنا، إيه بيصل. وأكيد بعضكم صادف بعض الناس بيجي بيقول له مين حضرتك؟ بيقول له أنا فلان، أهلا وسهلا. بعد دقيقتين 3 دقائق بيلتفت بيقول له مين حضرتك؟ بيقول له أنا فلان، بيقول له أهلا وسهلا كذا. بعد 5 دقائق بيقول له مين حضرتك؟ خلص الخلايا الدماغية إيه؟ ما عادت قادرة على أمساك المعلومات. لكي لا يعلم شيئا من بعد علم، من بعد ما كانت خلايا الدماغية قوية وقادة. لذلك طب شو نعمل؟ شو نعمل؟ بدنا نستغل فترة التوقد، توقد الذاكرة، توقد قدرة التفكير، ما حيدوم، ما في شيء بيدوم، الدائم هو الله عز وجل. تبهنا كيف؟ إما كما قال الله: ومنكم من يتوفى، أي قبل ذلك، ومنكم من يرد، يعني على الحالتين. شو دخلت مرة على أحد العلماء الهنود في المدينة المنورة، هذا قديم الكلام يمكن 30 سنة، الله يرحمه اسمه محمد حياة السنبلي، محمد حياة السنبلي، رأيته مضطجعا بطريقة غريبة لا يصلح المقام أن أمثلها لكم، لكن كان مضطجع على ظهره وقد أثنى ركبتيه إلى صدره، يعني تلاقي منظر عجيب. المهم جلسنا تكلمت معه وعم يرد علي، قلت له سيدي كم عمركم؟ هو عالم كبير من علماء الهند. قال لي في السنة 9 بعد 100. فماذا أفعل بعمر هذا وضعه؟ ماذا أفعل؟ يعني هو متضايق بده إيش؟ أنه يا ربي خلاص بكفي مشيني. ليش كان جالس هذه الجلسة مو مرتاح؟ كيف ما قعد ماله مرتاح؟ عرفتوا؟ إن قعد على العفو أفخاذه يتألم، إن قعد هكذا تألم يده، كيف ما جلس متألم. بالأخير يعني مضحك مبكي والله، يعني إيش؟ اضطجع على ظهري وأثنى رجليه وعم يتعب، بعد شوي بيغيرها، بيضل عم يغير، هو في ألم، كيف ما عمل في ألم، يعني يصل إلى مرحلة يقول يا رب. والله هكذا قال لي في السنة 9 بعد 100. فماذا أفعل بهذه الحياة؟ الله يرحمه. وفي تلك الجلسة دعا لي بدعوات أسأل الله أن يكتب لكم مثلها، كانت دعوات يعني خارجة من القلب، كان له طلب وأعانني الله عز وجل على تنفيذ طلبه، فدخل عليه من السرور ما لا يعلمه إلا الله، وصار يدعو بلغته. الإنسان لما بيكون منفعل يرجع يتكلم باللغة الأولى، عرفتوا كيف؟ لغة الأولى، ما بيعود بيعرف يضبط الكلام بلغة أخرى، فصار يعني يدعو بلغته الأصلية ويدعو بحال. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم جميعا مثل، ورحمه الله، شوف ربي ذكرنا فيه بعد 30 سنة، رحمه الله. الشاهد هذا شو اسمه يا أخواني؟ أرذل العمر. فكان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه، من محفوظه ليس من تأليفه، لكن أنا سمعتها منه، إذا بلغ العبد 40 صار معارفه من الأموات أكثر من معارفه من الأحياء. إذا بلغ العبد 40 صار معارفه من الأموات أكثر من معارفه من الأحياء. يعني بتلاقي الواحد بعد 40 نص حديثه فلان الله يرحمه، فلان الله يرحمه، وفلان الله يرحمه. فالله يغفر لنا ويرحمنا، وإن شاء الله نحن أمة مرحومة. لا تخافوا، لا تخافوا، يعني الموت اللي بيخوف فيه شغلة واحدة فقط، انقطاع العمل بس، هذا اللي بيخوف بالموت. اللي بيخوف بالموت انه ما عاد في مجال الانسان يستدرك، ما عاد في مجال يستدرك، ان كان كافرا ان يؤمن، او كان مؤمنا عاصيا ان يقلع، او كان مؤمنا غير عاص ولكن مقصر ان يزيد او يستزيد، ما عاد في مجال تماما. ولله المثل الأعلى، مثل الطلاب في الاختبار في الجامعة أو في المدرسة، يعطونهم الأسئلة ويعطونهم 3 ساعات أو ساعتين بحسب الاختبار، خلال هالفترة يكتب ما شئت، تمام ولا لا؟ فإذا بيقولوا أيام، بيقولوا باقي 5 دقائق لانتهاء الوقت، ها مظبوط، صايرة معكم ولا مو صايرة؟ فإذا انتهى الوقت بلك انتهى الوقت، وبيسحبوا الأوراق. لحظة أستاذ الله خليك، مو صايرة معكم هاي؟ استاذ لا، بلو شو نزل الوحي ما شاء الله هلأ بآخر دقيقة، لك 2 ساعة جالس، ها؟ بس كلمة ليش ما كتبتها من أول؟ ها؟ وما بيردوا عليه، وشو بيعملوا؟ ويسحبوا. وهكذا الأجل، هكذا الأجل، إذا جاء السادة الملائكة الكرام كما قلت لكم في الدروس، ما لا يعصون الله ما أمرهم. بتشوفوا العد التنازلي تبع لما بيطلقوا السفن إلى الفضاء، لما بيطلقوا السفن إلى الفضاء بيبدوا يعدوا بالمقلوب، ها 10 9 8 7، ها هيك، حتى يقول 1 0 أو 0 تنطلق السفن. وهكذا السادة الملائكة الكرام، شايفين نحن جلستنا هاي، كل واحد فينا له عدد من الأنفاس، والعدد هذا موجود، وشو عم يعمل؟ عم ينقص عم ينقص عم ينقص عم ينقص، ونحن مالنا هون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في الدنيا يعني، وهم في غفلة، غفلة عن هذا الأمر. فإذا صار العدد 5 4 3 2 0 شو بيعملوا؟ بيسحبوا الروح، عم يطلع الدرج ما بيستنوا ليوصل لفوق، صح ولا لا؟ العفو، العفو إذا كان بتواليت ما بيستنوا ليطلع، ما بيدقوا له الباب يا أخونا عجل اطلع يلا، ما في. وسمعنا عن أناس توفوا بتواليت، الله يغفر لنا ويرحمنا. طبعا هذا إن شاء الله ما بيدل على سوء الحال، لكن هيك إجا الأجل، الله يغفر للجميع ويرحمنا. يعني أنا أتمنى من الله أن يغفر للأمة كلها ويرحم الأمة كلها، لأنه إذا غفر للأمة كلها دخلنا نحن بالجملة، ليس كذلك؟ ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذا الأمر لازم ننتبه له، ننتبه له، نغتنم أيام الصحة، نغتنم أيام الشباب، نغتنم أيام الحياة، نغتنم أيام الفراغ، هدوء البال، نحن بخير وعافي، ما لنا خايفين تنزل علينا قذيفة ولا حدا يفجر كذا ولا هذا الأمان نعمة نشكر، لازم نشكر ربي عليها ليل نهار. ويتخطف الناس من حولهم وكلكم عارف بما يجري حولنا، فبدنا نشكر الله عز وجل، نغتنم الفرص ونسأله تعالى أن يديمها ويحفظها وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن نغتنم ولا نسوف. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في الأوقات والأعمار والأموال والأولاد والحياة والأنفاس وما تعلمنا وما حفظنا، وأن يجعل حجة لنا، وأن يبارك لنا في سمعنا وبصرنا وقواتنا، وأن يجعله كما يقولون في الدعاء الوارث منا. شو معنى الوارث منا؟ يعني الوارث مين هو؟ يعني الوارث يبقى بعد المورث، الوارث الأفلان ورث فلان، شو يعني؟ مين مات أول؟ الموروث. واجعله الوارث منا، يعني يبقى معنا، أيوة يبقى بصرنا، يبقى سمعنا، تبقى قوتنا، هذه نعمة كبيرة من الله. وإذا ربي بقدر شيء تاني لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ربي كرما وجودا، إذا ضعف العبد في آخر عمره يقول الملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يفعله أو يعمله فين في أيام صحته وقوته، كان متعود يصوم 2 وخميس ضعف بعد ذلك يكتب الله له ذلك، كان متعود يقرأ كل يوم كذا مقدار من القرآن الكريم ضعف عن ذلك، كان متعود من الأفعال الخيرة كلها، كرما وجودا المولى عز وجل يكتب لعبده تلك الأعمال، لأنه ما تركها إلا بسبب تغير الضعف وتغير الحال بأمور خارجة عن الإرادة، خارجة عن الإرادة. نسأل الله لنا ولكم الحفظ. وترى الأرض هامدة، هذا مثال على البعث، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت يعني وربت، ربت من ربى يربو بمعنى ارتفعت وزادت، وأنبتت من كل زوج بهيج، بهيج على وزن فعيل، فعيل بمعنى مفعول هنا يعني مبهج للعين، يسبب البهجة للناظرين، يسبب البهجة للناظرين، حتى الأتراك بيسموا الحديقة بهجة، بهجة لأنها شوي كما قال في القرآن حدائق ذات بهجة.